stretch. I'm going to go to the house.

بابا طالع بابا طالع مش عارف هو ده الطبق. سيد الوضع معي عبارة عن خلطة اللحمة والشوربة أو الحاجة اللي بتشيل خلطة اللحمة بتديله طعم الشوربة بتديله طعم. لو بتعرف تعمل اللحمة المفرومة بالخلطة كمية وتسوية هي كثرة الشوربة هي خلطة اللحمة بتديله طعم. فهي لما بتعمل لحمة مفرومة بتعرف تعملها لا بس في ناس بتعرف بقى بيبقى ناشف هي مش هتبقى شوربة كتير انا بتعرف بحبه طعم جدا هي هتبقى شوربة كتير هو ده بيبقى شوربة كتير عم بس انا بحبه كمان عيال احب الطريقة بتاعته ممكن افضل ان انا اتخلص لكن الوحيده بقى والحاجات اللي هي بتنام خلال الوقت اسمه جاب خالد بقى هو جاب خالد شوفي انا كده انا كده مش عارف ايه بقول انا اجيب قلت لكم معايا هو كان هيوديها لي وانا قلت له مش عارف قاعد قال لي كده انا راح يجيب انا تعبان فايت طب يا والله انت تعبان مثلا يعني انا تعبانين بقى طب انت قلبك بتاع قدامك صوره لا من هنا عشان هنا مفيش بريد فاجي من حته ثانيه من الكلام قولوا بصوت صوتك عربية حتى تسكت من السلاء تاني تامر المساعدة مش قشة وصوت شنين من مرتين بس شنين جامدة أوي ما شاء الله جامدة أوي مش أوي لا حلو لا حلو جامد هو بالنسبة لي لا الشنين جامد يعني جديدة جميلة جديدة من ناحية إيه؟ حاجة فيها طريق برضه وسريعة ما شاء الله كويسة يعني شدة حلو وشوي كان سايق يقول الشيخ بيقول له ده ايه ده انا صار في السرعه كده ليه لو مش صار ده الساعه كان هو قال الريش اكتشف ان العربيات يعني الشيخ بيقول كده ماشيين بالاوبس فيكتور على 180 مش حاسس ان انا ماشي لا ايه بس الشيخ لو كان احمد جوي انا الراجل ده عنده 50 ما تحسش يا عم بيخرج ليه لا لا لان مش في ذات عبد الله ولا حاجه ولا زي في خشوع دود ليه مش عارف ودي بقى فوله لا زي مش بجد اصلا مره زي مش بتبقى بكتيريا وبتعمل دود زي مثلا ال بتعمل دود بس زي عبد الله زي ال تروح الشمس اللي انت عندك من الدور الجسم اه فين الدور الجسم اه شفت عليك انا جبهه اه مش عارف مش عارف ايه وانا جبهه جبهه ضغطت النمره الثانيه الورق اللي عليه كده الحاجات دي قول العيب ما عنده عنده فلوس انا بعت لك رساله على الميسج تمام اه الثاني اسمه ابراهيم الثاني تمام ابراهيم عندي يا ولد، انتوا بتسجلوا ايه؟ مين اللي بيسجل؟ عادي.